بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الكلام والظلم. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول المجالات المتاحة في عصرنا للكلام، والتي تستغل استغلالا خاطئا، وسائل التواصل الاجتماعي وما يكتب فيها وما تقدم فيها من منشورات، تلك المنشورات التي قد تتضمن طبعا منشورات سواء كانت نصوصا مكتوبة أو كانت صورا أو كانت رسوما أو كانت تسجيلات فيديوهات أو نحوها، كلها هي عبارة عن مضامين كلامية، مضامين رسالية تريد أن توصل رسالة معينة. أحيانا الشخص لا يقوم بكتابتها مباشرة وإنما يشارك فيها فقط. أحيانا الشخص يعجب بقول مثلا من أقوال الباطل فيبدي إعجابه من خلال علامات الإعجاب، وبالتالي هنا عندما يضع ذلك تلك العلامة يزداد نشر ذلك المنشور ليصل إلى أكبر كم من الناس. أحيانا كذلك يعلق فيؤيد، فيكون كل ذلك دليل على كل ذلك ظلما، لأنه تأييد لذلك الظالم. طبعا هو الله تعالى يحاسبه عن موقفه حتى لو لم يظهر أي شيء، حتى لو لم يضع على علامة على الإعجاب أو نحو ذلك، ما دام مؤيدا لذلك القول الظالم فكيف لو أيده؟ طبعا بحسب درجة التأييد تكون عقوبته. ثم ذكر من مظاهر سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ذكر من مظاهر الكلام الظالم الشائعات والدعايات. قال فيلحظ في ذلك أيضا هذا التعامل بلا مسؤولية، التعبير عن قضايا كثيرة، والتفاعل مع ما يطلق من شائعات ودعايات بلا تبين، بلا تحقق، بلا وزن للموقف. الشائعات مثل ما ورد في القرآن الكريم التحذير منها للمؤمن، يعني لا يقف، لا يسر، لا يقول شيئا إلا بعد أن يعرف حقيقته، يعرف صدقه، يعرف حتى آثاره. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني عندما ينشر مثل تلك الأقوال أو كذا هو يخدم العدو حتى لو كانت معلومة صحيحة، ولكن مثلا المسؤولين والمجاهدين وجبهات الحق أرادوا أن لا يذكروا هذا الأمر، لا ينشروا ذلك الأمر، فعندما ينشر ذلك الشخص تلك الأمور هو يخدم العدو، لأن هذه شبكات التواصل الاجتماعي هي أحسن وسائل الجوسسة. الشخص قد يكون فيها عميلا بدون أن يشعر، البعض يصور ويضع صور، البعض يعني يذكر كلام، البعض ينشر كل التفاصيل، وبالتالي يخدم العدو من حيث لا يشعر. فلذلك تأييد الشائعات والدعايات والحرب النفسية والحرب الناعمة كلها تستعمل هذه الوسائل. يقول فيلحظ في ذلك أيضا هذا التعامل بلا مسؤولية، والتعبير عن قضايا كثيرة، والتفاعل مع ما يطلق من شائعات ودعايات بلا تبين، بلا تحقق، بلا وزن للموقف، وزن للتعبير بميزان العدل، فيسهل على الكثير من الناس. طبعا البعض مثل الأخبار ووكالات الأنباء ما يسمى بالسبق الصحفي، يريد أن يكون سباقا حتى ينال الإعجاب أو ينال المتابعات، فيسارع فقط من دون تبين، من دون تحقق، من دون يعني رؤية، هل هذا الأمر يعني يحتاج نشره الآن أم لا يحتاج، لأن ذلك النشر قد يؤدي إلى تثبيط أو قد يؤدي إلى إحباط، فهو بالتالي يقع في هذا الوزر. بلا تحقق، بلا وزن للموقف، وزن التعبير بميزان العدل، فيسهل على الكثير من الناس، الكثير من الشباب، الكثير من الرجال والنساء الذين يدمنون على مواقع التواصل الاجتماعي، يسهل عليهم أي تعبير تجاه أي قضية مهما كان مبالغا فيه، مهما كان جائرا، مهما كان، وقد يكون في كثير من الحالات بهتانا من الأساس، افتراء من الأساس. ثم ذكر الآثار الكثيرة، الآثام الكثيرة الناتجة عن ذلك. يقول الإنسان عندما يتعامل بهذه الطريقة يكون قد حمل نفسه وزرا، يعني هكذا، يعني هو جالس في مكانه كما قلنا، نائم على سريره، متكئ هكذا، ويحمل نفسه الأوزار والذنوب، وأغرق ذمته بذنب ووزر لم يكن له حاجة، لم يحتاج، ليس هناك أي ضرورة، هو جالس، يعني كان في إمكانه أن يعني أحيانا يقوم بذلك الأمر ثم ينسى يغفل، لأنه فعله هكذا، من دون الشعور، من دون إحساس بالمسؤولية، فلذلك يغرق ذمته. يقول لم يكن هناك من ضرورة لأن يفعل ذلك، لكن هكذا تشعيب وأهواء ورغبات وانفعالات والتفاعل الذي ينجرون إليه في ذلك الجو الذي هو سائد في مواقع التواصل الاجتماعي. قد يطلق الإنسان موقفا معينا أو تعليقا معينا فيه ظلم وجور وهو مرتاح، يحس أنه أصبح شيئا مهما لأنه يطلق مثل تلك التعبيرات والمواقف، لكنه عندما يرى يوم القيامة وزره وذنبه، وقد يتجمع الكثير الكثير في بعض الأحوال، قد تكون الأوزار في ذلك أوزارا يومية، يعني أحيانا بعض الناس كل وقته مع هذه التواصل وسائل التواصل، يعني كم يكسب من الذنوب، أوزار يومية، كل يوم يحمل نفسه وزرا إضافيا وأوزارا إضافية حتى يثقل نفسه بذنوب كثيرة وكبيرة. قضية، هذه قضية خطيرة تمس بالإنسان وحقيقة الإنسان وتدنسه، لأن كل موقف يصبح يعني في القلب، يكون له أثره في القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني الران، يعني كل موقف سيء يضع نكتة في القلب ثم تتسع، يعني كل موقف هكذا إلى أن يصبح القلب أسود، يعني لا يرى الحق ولا يرى إلا الباطل، أسود تماما، مظلم تماما، يعني كل ما عنده فيه من نور أن يصبح ظلاما. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من ذلك، فقال: ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، هكذا فقط، يعني إذا مجرد، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إثم واضح جدا، يعني وعند تحملهم لهذا يعني العذاب والوعيد المرتبط بهم، يعني مثل ما يقول القاضي فلان مثلا القاتل مجرم وثبتت إدانته، فمجرد إثبات الإدانة يعني تثبت معها أثاره وهي القصاص. هكذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعقب على الجرائم، إما يعقب عليها بالوعيد أو يعقب عليها بمجرد كونها إثم أو بهتان، فإذا عقب بذلك فنرجع للقرآن نفسه لنجد ما هي عاقبة البهتان وما هي عواقب الإثم. يقول: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني أن جريمتهم هي البهتان والإثم المبين. ما هو عقوبة؟ القرآن الكريم مليء بهذا الأمر وبالوعيد الشديد عن هذه الجرائم. ثم ذكر الدور الخطير الذي تمارسه وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الجانب، فقال: ويكثر هذا في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الإنسان بمجرد أن يرى شائعة، أي شائعة أو يرى أي دعاية، فكثير من الناس يطلقون فورا بشكل عاجل جدا تعليقاتهم الخاطئة، تعليقاتهم الظالمة، تعليقاتهم الجارحة، تعليقاتهم المسيئة، وبتفاعل سريع وبدون تبين، وحتى بعد التبين بدون وزن لما يطلقونه من تعبير، يعني وأثار ذلك. طبعا الوزن هو حتى نطلق الكلمة بحسب مقدارها، بحسب الحاجة إليها، بحسب كل شيء، يعني عندما تتجاوز الحدود هنا يصبح ظلم، لأن الله تعالى يحاسب على مثاقيل الذر. إذا كان الموقف يحتاج يعني موقفا معينا فالشخص يزيد عليه، ولهذا ذكرنا يعني سابقا أن المظلوم قد يتحول إلى ظالم، لأن الشخص يتجاوز المقدار المتاح له لعقوبة من ظلمه، فيتجاوز الحد، وبالتالي ماذا يفعل؟ يعاقب على تلك الزيادة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، شخص مثلا ضرب شخص إلى وجهه فيذهب ويقطع يده، هنا عقوبته شديدة، لأن هذا الشخص تحول من مظلوم إلى ظالم. وهكذا الشخص ربما يقول كلمة فيأتي الشخص ويرد عليه بعشر كلمات، فالكلمات الزائدة كلها ظالمة. يقول: وحتى بعد التبين بدون وزن، حتى الكلمة التي قالها أيضا ينظر إليها وقد يحاسب عليها. ولذلك المؤمن يلجأ إلى يعرف كيف يتعامل في كل الظروف ويزن، يعني كل كلمة يزنها، حتى ليتحول من صف المظلومين الذين ينصرهم الله إلى صف الظالمين الذين يعاقبهم ويلعنهم. يقول: وحتى بعد التبين بدون وزن لما يطلقونه من تعبير، أن يكون موزونا بميزان العدالة فلا يتجاوزه أبدا، ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التربية على القول السديد، فقال: مع أن التربية القرآنية الإيمانية تربي الإنسان على مستوى أعلى، ليس فقط بما يصونه عن الوقوع في الظلم فيما يقول، وإنما في أكثر من ذلك، في الدعوة للقول السديد. القول السديد هو المسدد بدقة للحاجة وللشيء الذي يريد قوله. السديد مثل الكلمة، مثل السهم عندما يصوب للمحل بالضبط، لا يكون سهما عشوائيا قد يصيب أي أحد أو أي جهة، لا، يعني هو يعبر عن فكرته بكل دقة، بحيث تصل الفكرة بكل دقة، وفي نفس الوقت تكون فكرة صحيحة سليمة موافقة مع العدل، موافقة للشريعة، موافقة لكل النواحي. يعني هذا هو القول السديد. يقول الله تعالى: يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهنا طبعا الله تعالى قدم التقوى لأنها هي التي تجعل صاحبها كذلك. المتقي حذر في كل تصرف، لا ليس لديه العبثية وليس لديه العشوائية، وهو يحاسب نفسه على كل شيء، على كل كلمة يقولها، على كل فعل يفعله، حتى على الإشارة التي يشير بها، حتى على الخطوات التي يمشيها. فلذلك هي التي تجعله يقول قولا سديدا. يقول السيد عبد الملك: هكذا ينادينا الله، هكذا يخاطبنا في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ يقول: ألا تعتبر نفسك واحدا منهم؟ فالتفت إلى هذا النداء الإلهي، الله تعالى يخاطبك، يعني هذا كلام لك مباشرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله فيما تقولونه، اتقوا الله فلا تظلموا ولا تجوروا ولا تفتروا ولا تبهتوا ولا تسيئوا بغير حق، وقولوا قولا سديدا. ثم ذكر شروط القول السديد وضوابطه، فقال: والقول السديد يراعى فيه العدل، تراعى فيه الحكمة، تراعى فيه الأولويات. يعني أحيانا تكون كلمة يعني صحيحة وسليمة ولكن ليس وقتها، لذلك يقول: هذه الكلمة ليس محلها الآن، خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وبالتالي الكلمة لها تدرج ولها مراتب، وحتى الحكمة فيها هذا المعنى. الحكمة أن يقول الشخص الكلام المناسب أو يتصرف التصرف المناسب في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب، وكل هذه الأمور تراعى فيه الأولويات، ويراعى فيه الوضع والظرف العام، وحينها يقول الإنسان قولا سليما بكل اعتبارات، سليما ليس فيه كذب، سليما ليس فيه افتراء، سليما ليس فيه ظلم، ليس فيه جور، ليس فيه تعد على الآخرين على أعراضهم، وفي نفس الوقت ليس فيه ثغرة للأعداء، بحيث يمكن أن من خلال ذلك الكلام أن يستنتج استنتاجات وبالتالي يكون عميلا لهم، يكون جاسوسا لهم، أو يجعل ذلك الأمر وسيلة للإرجاف مثلا. يقول ليس فيه تأثيرات سلبية على الواقع العام، على المسؤوليات العامة، على الأولويات الأساسية والملحة. يعني ذلك الذي يقوم بالحرب النفسية، ذلك الذي ينشر الشائعات، طبعا هو ينشر أو يخرب كل ما يقوم به الصالحون، كل ما يقوم به الذين يتحملون مسؤوليتهم. البعض أخوه يعني في الجهاد يعني يقدم كما يقول يحمل دمه في كفه وهو يضحي في سبيل الله، وهو يعني الآخر في بيته ومن خلال كلماته يعني يمارس ما لا يمارسه الأعداء. أحيانا بعض بكلماتهم يعني يتجاوزون حتى الأعداء في حقدهم وفي جرائمهم. ثم ذكر آثار الالتزام بهذه الضوابط، قال: تعتبر هذه مسألة مهمة، تربية راقية جدا، ترقى بالأمة. طبعا هذه تدخل، هي أخلاق ولكنها تدخل ضمن المشروع الحضاري. الأمة لابد أن يكون أفرادها، الأمة متحضرة لابد أن يكون أفرادها متحضرين، بحيث لا يساهموا في تخريب بنيانهم بأيديهم، لا يساهموا في تخريب في الموقف السلبي الذي يؤثر على هذا المشروع. يقول: تعتبر هذه مسألة مهمة، تربية راقية جدا، ترقى بالأمة إلى أن تكون على درجة عالية من الحكمة والانضباط والمسؤولية والدقة والتقوى والعدل في أقوالها وفي تعبيراتها، وهذه مسألة مهمة جدا وفي غاية الأهمية. يعني وذكر أن للأسف الواقع الإسلامي وكيف ينفلت يعني في يعني من هذه المسؤوليات، يعني في الانفلات في مواقع التواصل الاجتماعي، الانفلات في التعبير فيها، اللامسؤولية، اللامبالاة، حالة الاستهتار، يعني كل هذه الأمور للأسف والتي ناتجة عن البعد عن التقوى، الناتجة عن معارضة القرآن وهجر القرآن والتثقف بثقافة القرآن الكريم الذي يعلمنا ويربينا على الحذر وعلى أن لا نقول كلمة يعني قد تكون بهتانا أو افتراءا أو تكون معولا في يد الأعداء يضربون بها رؤوسنا ويضربون بها أمتنا. والحمد لله رب العالمين.